بكت عيني بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي على ذنبي بكت عيني على ذنبي بكت عيني بكت عيني على ذنبي بكت عيني بكت على ذنبي على ذنبي بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي وما لقيت من قلبي بكت عيني على ذنبي وما لقيت من قلبي ويا ذلي ويا ذلي ويا أما استحيتي وابعث ولا تحسى من العزم أما استحيتي وابعث ولا تحسى من العزم بكت عيني بكت عيني على بكت على ذنبي على ذنبي بكت عيني على ذنبي وتكفي الكون وخيرا وتكفى في المغفور وتكفي الكون وخيرا وتكفى في المغفور وتكلنا جميل تشاء تعوذ من ربي وتكلنا جميل تشاء تعوذ